واجتهادها بعمل مصالح ومشروعية المعارض المهمة إذا دعت الضرورة إليها. المعارض يعني تسامح فيها لأجل الضرورة، وشرط جوازها أن لا تبطل حق لمسلم. أما المعارض التي تؤدي إلى إبطال حق مسلم فلا يجوز، ولذلك ورد يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وهذا فيما إذا كان يؤدي إلى إبطال حق حلفت وأنت تريد غيره، إن كنت لا تضر بهذا اليمين غيرته فيجوز، وإلا يمينك على ما يصدقك به صاحبك المستعد. وكان الحامل بن سليم على